واشهد ان لا اله الا الله. لما التقى الحبيب محمد بالخليل ابراهيم ليلة المعراج قال الخليل للحبيب: يا محمد بلغ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فقال الحبيب المصطفى: ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة. اخى الاسلام، اخى الاسلام، لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رجلان خازنها والجار احمد والرحمن ناشيرها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في كلمات موجزة: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. سيدي سيدي سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الأمة، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هادية وفرحت في الأقوال بدرا نيرا، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ولقد رآه نسلة اخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، اذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. معاشر السادة الأعزاء، مع الدرس المتم 80 والـ100، أنتقل بحضراتكم الآن إلى بيت الرسول محمد. فنحن الآن في شهر رجب، وشهر رجب إذا جاء ذكرنا بذكرى رحلتين ظهرتا على يدي رسول الله. الرحلة الأولى أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والرحلة الثانية سماوية من عند المسجد الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى، حيث لا يعلم مدى ذلك إلا الله خالق الخلق ومبدئ الكائنات. تعالوا نقضي هذه اللحظات المباركة مع الرسول. اجد الان الامين جبريل ينزل بالبراق ويلتقي بسيد الانام ويقول له: يا رسول الله، انك الليلة مدعو لزيارة السماء. الذي دعا هو الله، والذي دعي هو رسول الله، والذي بلغ الدعوة هو كبير أمناء وحي السماء وسفير الأنبياء جبريل. إنها ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها وغرد الطير فيها بتسبيح ربه. إنها ليلة اتصل فيها نور السماء بأرض الصحراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان مفعول مطلق لفعل تقديره أسبح سبحان الله بمعنى أنزه الله تنزيها يليق بذاته الأعلى. وقد أخبر الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فقال لكل أعجوبة سبحان الله. إذا كان الأمر عجيبا فقل سبحان الله، فسبحان الله لا تستعمل إلا في الأمر العجيب. ولذلك لما كان الإسراء معجزة خارقة للعادة فإن الله تبارك في علاه بدأ الصورة بقوله سبحان الذي أسرى. والإسراء هو عبارة عن السير ليلة، فإذا كان الإسراء هو السير ليلة فلماذا قال الله بعد ذلك ليلا؟ ليفيد أن الإسراء لم يستغرق الليل كله، إنما استغرق جزءا يسيرا منه بقدرة من لا يغفل ولا ينام. أسرى بعبده. وإذا ذكر اسم العبد في القرآن بدون أن يذكر معه اسم النبي فالمقصود بالعبد هنا هو رسول الله. أما إذا صرح القرآن الكريم بالعبودية لأي نبي فإنه يصرح باسم ذلك النبي. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، المقصود به هنا نوح. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه، المقصود ايوب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب، المقصود سليمان. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اما اذا اراد ان يعنون بالعبودية للرسول محمد فانه لا يذكر اسم محمد. سبحان الذي اسرى بعبده، لم يقل بعبده محمد. وبعد ذلك فاوحى الى عبده ما اوحى، لم يقل الى عبده محمد، لأن محمدا أجلى من الشمس في ضحاها. إن محمدا أجلى من الشمس في ضحاها وأوضح من النهار إذا جلاها وأرفع من القمر إذا تلاها. ولذلك لا يصرح باسمه لأنه معلوم. ولماذا ذكر العبودية في حادثتي الإسراء والمعراج؟ في الإسراء قال بعبده وفي المعراج قال فأوحى إلى عبده. إن القرآن هنا يريد أن يطلق إشارة خضراء أمام المسلمين وأمام الناس أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، تلك الاشارة ان محمدا اسري به بل وعرج به الى ما فوق سدرة المنتهى، ومع ذلك لم يتجاوز العبودية الى الربوبية، فهو مع اليسوع عبد لله ومع المعراج عبد لله ولا اله الا الله. ولذلك قال الرسول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: لا تطروني ولا تؤلهوني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فانما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. انه عبد فهو مع الاسراء عبد لله ومع المعراج عبد لله، بل انه مع ذلك كان احق اسمائه اليه عبد الله، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فيا رب العزة كفاني فخرا ان اكون لك عبدا وكفاني عزا ان تكون لي ربا. هو عبد متواضع في غير ذل، مترفع في غير كبر. واليكم صورة صادقة على تواضعه، يخرج الى السوق ذات يوم ليشتري قميصين ومعه 8 دراهم، فيجد خادمة تبكي فيسألها: ما يبكيك يا أمة الله؟ فتقول له: يا رسول الله، إن أسيادي أرسلوني لأشتري لهم شيئا من السوق في 4 دراهم، فوقعت الدراهم مني، وإذا بالحبيب يعطيها من 8 4 دراهم، وينزل إلى السوق فيشتري قميصا 4، وفي أثناء عودته يجد مسكينا يتأفف من البرد فيعطيه قميصه، ويرجع إلى بيته فيجد الخادمة ما تزال واقفة: لما لم ترجعي إلى بيتك يا أمة الله؟ فتقول له: يا رسول الله، لقد تأخرت على أسيادي وأخشى إن رجعت إليهم أن يؤذوني. فماذا تريدين من رسول الله؟ تريد منه أن يشفع لها عند أسيادها؟ فهل تكبر الرسول على قبول الشفاعة لها؟ لقد ذهب معها إلى بيت سيدها، ولما دخل البيت ألقى السلام فلم يسمع من يرد عليه السلام، فأعاده مرة فلم يسمع من يرد عليه، فأعاده ثالثة، فقالت النساء: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: لما لم ترددنا اول مرة وثاني مرة؟ فقالت النساء: كنا نرد سوا حتى تعيد السلام فيبارك الله لنا في بيتنا يا رسول الله. الله الله حي لا يموت، كنا نرد السلام سوا حتى تعيد السلام مرة ومرة فيبارك الله لنا. واذا بالحبيب المصطفى يطلب منهن الشفاعة لتلك الخادمة، فقالت النسوة يا رسول الله لقد عفونا عنها واعتقناها لوجه الله اكراما لشفاعتك لها. هل حزن الرسول على انه انفق الدراهم الثمانية؟ نزل ليشتري قميصين بثمانية دراهم فأعطى الخادمة أربعة وتصدق بالقميص على مسكين. فهل ألم به الحزن؟ إنه قال بلسان الرضا: ما رأيت دراهم أعظم بركة من هذه الدراهم الثمانية. أعتق الله بها جارية وكفى الله بها مسكينة. هذا تواضعه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي جزءا من الليل، من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام. إن في هذه الآية الكريمة بشارتين لأمة محمد. أما البشارة الأولى في قوله من المسجد الحرام، ولم يقل من البيت الحرام، ولم يكن البيت الحرام يومها مسجدا، لقد كان فيه 360 صنما. 360 صنما تعبد من دون الله. ولم يكن بيت المقدس مسجدا، انما كان فيه هيكل بني اسرائيل يعطون فيه فسادا، وكان الرومان يعطون فيه فسادا، ولم يكن يذكر فيه اسم الله الواحد الديان. فلما قالت الآية من المسجد الحرام ولم تقل من البيت الحرام، وقالت الى المسجد الاقصى ولم تقل الى بيت المقدس، كان ذلك اشارة وبشارة على ان امة محمد ستفتح المسجد الحرام والمسجد الاقصى، وستحولهما الى مسجدين يرفع فيهما اسم الله. بشارتان: المسجد الحرام والمسجد الاقصى. كان المسجد الحرام فيه 360 صنما. في العام الثامن من الهجرة دخل النبي البيت الحرام وحتم الأصنام، وقرأ قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأمر بلال بن رباح أن يصعد على الكعبة ويطلق الأذان من صوته الندي، وصعد بلال الحبشي الذي كان عبدا مملوكا لأبي جهل، واشتراه أبو بكر واعتقه لوجه الله، وكان أمير المؤمنين عمر وهو حاكم الأمة. إذا رأى بلال بن رباح يقول له: بلال سيدنا واعتقه سيدنا. وينطلق صوت بلال بالأذان، ويعجب المتغطرسون من رجالات قريش ويقولون: ألم يجد محمد غير هذا الغراب؟ فيأمره بالأذان، وإذا بالآية ينزل بها كبير أمناء وحي السماء من فوق السبع الطباق: يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. الناس من جهة التصوير اكفاء، ابوهم ادم والام حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء إلى المسجد الأقصى. وفي العام الخامس عشر من هجرة الرسول دخل عمر بن الخطاب المسجد الأقصى، وكان لدخوله حادثة ترتاح منها الأقدام. المسجد الأقصى أسير، المسجد الأقصى أسير تحت أيدي اليهود. ومرت عليه 8 سنوات وهو يشكو لربه ظلم العباد. في العام الخامس عشر من الهجرة وايام خلافة الفاروق عمر، فتح المسلمون مدينة القدس، ولما ارادوا ان يتسلموا مفاتيحها من بطريرك الرومان سفرنيوس، نظر سفرنيوس الى رؤساء اركان حرب جيش التوحيد فلم يجد في واحد منهم الارصاف التي قراها في التوراة والانجيل، وقال لا اعطي المفاتيح الا رجلا ارى اوصافه في التوراة والانجيل. يتقدم ابو عبيدة ابن الجراح فلا يعطى المفاتيح، ويتقدم عمرو بن العاص فلا يعطاها، ويتقدم شرحبيل بن حسنة فلا يعطاها، ويتقدم يزيد بن ابي سفيان فلا يعطاها. فماذا يفعل امراء الجيوش؟ لقد ارسلوا الى امير المؤمنين عمر بالمدينة لعله ان يكون فيه الاوصاف التي يعطى بها المفاتيح. ويستعد عمر للرحلة من المدينة الى مدينة القدس، من مدينة رسول الله الى مدينة الاسراء والمعراج، من مدينة المصطفى وعاصمة الخلافة الاسلامية الى مدينة الاسراء والمعراج. فماذا ركب يومها؟ وكم كان معه من الحرس والدراجات البخارية والشرطة العسكرية؟ كم كان معه؟ كان معه دابة يركبها، وكان معه غلام واحد. وبلغ من عدالته ورحمته انه كان يركب بعض الوقت ثم ينزل فيركب الغلام بعض الوقت وامير المؤمنين يمشي، ثم ينزل الامير والغلام وتمشي الدابة فارغة لتستريح قليلا. الله، الله الذي يقول في الحديث القدسي الجليل: اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي. ارحم الحيوان، ارحم الحيوان فانه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم، ويبكي بغير دموع ويتوجع ولا يكاد يبين. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا، فأدخلها الله النار بسبب ذلك. يركب أمير المؤمنين ثم ينزل، ويركب الغلام بعده ثم ينزل، وتمشي الدابة فارغة بعض الوقت. لم يكن معهم ساعة يضبطون بها الوقت، انما كانوا يقيسون الوقت بقراءة القرآن الكريم. الى ان اقترب موقف الفاروق من حدود الرومان، وامراء الجيش على مشارف الحدود، واذا بعمر تعترضه مخاضة من الصين، فينزل عن دابته ويخوض في الطين بقدميه الحافيتين، فيقول له ابو عبيدة: اتخوض في الطين بقدميك يا امير المؤمنين؟ فيقول له عمر: نعم اخوض في الطين، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا طلبت العزة في غيره اذل الله. واركب عمر ثم ينزل، وامراء الجيوش يسألون الله ان يدخل عمر بيت المقدس راكبا حتى لا يسخر الرومان منه، ولكن شاء ربك ان تأتي النوبة على الخادم ليدخل المسجد الاقصى راكبا وعمر يمشي وراءه. ودخل الغلام مدينة القدس راكبا، وعمر دخلها ماشيا، واذا ببطريرك الروم يعطي المفاتيح لعمر ويقول: هذا هو الرجل الذي قرأنا اوصافه في كتبنا في ثوبه 17 رقعة، ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. وتسلم عمر مفاتيح مدينة القدس، فكيف قضى الليلة؟ كيف قضاها بعدما اتم الله نصره؟ بعدما اتم الله نصره عليه، هل اقام حفلة ساهرة لكوكب الشرق او اضواء المدينة او مسرحية هزلية، او كان على يمينه كأس وعلى يساره امرأة وفرق الموسيقى تعزف الالحان؟ كيف قضاها؟ اسمعوا كيف قضى عمر هذه الليلة التي تسلم فيها مفاتيح مدينة القدس. قضاها ساجدا لله راكعا يقرأ القرآن ويبكي. يبكي. أتبكي ليلة النصر يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم أبكي. ما يبكيك؟ قال: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. هل ألفت الأناشيد؟ هل ألفت الأغاني؟ هل ركع العباد بين يديه؟ هل قام حفلا ساهرا في الاستاد؟ هل نسي الله وقال: لقد انتصرنا بقوتنا وجيشنا؟ لا، هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. يا عين قد صار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من تفيد الابتداء والى تفيد الانتهاء، وكان الابتداء مسجدا وكان الانتهاء مسجدا. لماذا؟ لان التربية الصحيحة لا تكون الا في المساجد، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. معاشر السادة الاعزاء، اتركوا الحبيب حتى يصل الى المسجد الاقصى، والمسافة بينهما 850 كيلو مترا، قطعها في اقل من طرفة عين. اتركه بسلامة الله الى ان يصل المسجد الاقصى. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. واقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اسألوا الذين ينكرون المحراج، واسألوا الذين يستبعدون على الله ان يرفع الحبيب الى ما فوق السبع الطباق. قولوا لهم اسألوا علماء الطبيعة وعلماء الفلك وعلماء الفضاء، ما هي المسافة بين الارض والشمس، وما هي المسافة بين الارض والقمر، وكم يقطع الضوء المسافة من الشمس الى الارض، وفي كم تقطعها طيارة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة. اسألوا علماء الطبيعة والفلك سيقولون لكم ان المسافة بين الشمس والارض 92,870,000 ميل. 92,870,000 ميل. والمسافة بين الارض والقمر 240,000 ميل. وسرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو مترا. فاذا ما اردنا ان نأتي بطائرة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة، واردنا ان نصعد بها الى الشمس، ففي كم يوم نقطع تلك المسافة؟ كم يوما؟ كم شهرا؟ لا، الطيارة التي سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة اذا ارادت ان تقطع المسافة من الارض الى الشمس تقطعها في 17 سنة و6 اشهر. ومع ذلك فان ضوء الشمس يقطع هذه المسافة من الشمس الى الارض في 8 دقائق و9 ثانية. 8 دقائق وتسع الثانية يقطع الضوء فيها المسافة من الشمس الى ارضنا هذا. فاذا كان ربك قادرا على ان يرسل الضوء في 8 دقائق وتسع ثانية، اليس ذلك بقادر على ان يرفع حبيبه الى ما فوق السماوات العلى؟ انه الله، انه الله، انه الله. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا الدنية كالخيال، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ارى الحبيب محمدا الان يدخل المسجد الاقصى، واذا بالانبياء جميعا يلتفون حوله التفاف الجنود بالعلم والتفاف النجوم بالقمر. انه ضيف عليهم، ومع ذلك يقدمه الخليل ابراهيم ليصلي بهم اماما. لماذا؟ لماذا محمد بالذات هو الذي يتقدم للامامة ليعلن امام البشرية جميعا ان البيت المقدس كان شركة لبني اسرائيل، وهذه الشركة قد اعلنت افلاسها، وجاء محمد ليتسلم مفاتيحها. فلا معبود بعد اليوم الا الله وحده، لا شرك ولا كفر ولا إلحاد. ولذلك قال له مولانا: واسأل من أرسل قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسأل هؤلاء الأنبياء والرسل، اسألهم يا محمد، هل حدث أن نبي دعا إلى عبادة غير الله؟ ولكن النبي قال: يا رب استحي ان اسألهم هذا السؤال. وصلى بهم اماما. اسرى بك الله ليلا اذ ملائكه والرسل بالمقصى على قدمي، مشيئة خالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر او كالجند بالعالم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يغتنم. لما أدى الصلاة أذن له الأمين جبريل بالعروج إلى السماوات، وصدر قرار من الله جل في علاه إلى بعثة شرف من الأنبياء تكون في استقبال رئيسهم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. طرق باب السماء الاولى وسلم على ادم، ووجد عن يمينه اناسا ينظر اليهم ادم ويضحك، وعن شماله اناسا ينظر اليهم ادم ويبكي. ويسأل الحبيب اباه ادم: من هؤلاء وهؤلاء؟ فيقول له: يا حبيب الله، اما الذين عن يميني فهم اهل الجنة، واما الذين عن شمالي فهم اهل النار. ويصعد الى السماء الثانية فيجد فيها ابني الخالة يحيى وعيسى، وفي الثالثة يجد الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. قال الحبيب المصطفى: لما رأيت يوسف ليلة المعراج رأيته قد اعطي نصف الحسن كله. ولئن كان يوسف قد اوطي نصف الحسن فان الحبيب اعطي الجمال كله، الا ان الله كسى جمال محمد بالوقار والجلال. يا سيدي يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. يقول جابر بن سمرة: جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كان القمر فيها بدرا، فجعلت انظر الى البدر والى وجه رسول الله، فوجدت وجه رسول الله اجمل من البدر. وفي السماء الرابعة التقى بادريس، وفي السماء الخامسة التقى بهارون، وفي السماء السادسة التقى بموسى، وفي السماء السابعة التقى بالخليل ابراهيم، مسندا ظهره الى البيت المعمور. وبعد ذلك سلك النبي مدارج الاسرار ليقف على حقائق الانوار، الى ان وصل الى سدرة المنتهى، وهي شجرة فوق السماء السابعة. التفت الرسول حواليه فلم يجد رفيق الرحلة جبريل، فنادى بأعلى صوته: يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ فيقول جبريل: يعز علي فراقك يا رسول الله، ولكن وما منا الا له مقام معلوم. يا محمد، انك اذا عبرت اخترقت، اما انا فاذا تقدمت احترقت. والذي بعثك بالحق لو تقدمت خطوه واحده لاحترقت بنور الجلال. ويعبر النبي منطقة السدرة الى ان يصل الى العرش العظيم طفت السماوات، طفت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة ذخرية اللجم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جنة ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. ونادى محمد التحيات لله والصلوات والطيبات، وحياه ربه: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف رد الرسول التحية؟ هل قال السلام عليك يا رب ان الله هو السلام؟ هل قال السلام علي انا انه لا يعرف الانانية ولا حب الذات؟ اذا فكيف رد السلام؟ قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا معاشر الانبياء وعلى عباد الله الصالحين الى يوم القيامة. لم يكن يعرف حب ذاته، انما كان يحب الخير للناس اجمعين. ولذلك كان يقول: اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. ان اعرابيا جاء ليصلي وراء رسول الله، واراد ان يدعو الله بدعوة ظنها سترضي رسول الله، فقال الاعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا سوانا. فغضب الرسول منه وقال له: يا اعرابي لقد حدرت رحمة الله التي وسعت كل شيء. يا معاشر السادة، ورد الحبيب السلام قائلا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله. فرد عليه ربه قائلا: واشهد ان محمدا عبده ورسوله، لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بحلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وفرض الله على حبيبه 5 صلوات بعدما خففت، وقال: هي 50 في الفعل 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اواصل معكم المسيرة الى بيت الحبيب المصطفى. ان الرسول وصل الى بيته فوجد الفراش الذي كان ينام عليه ما يزال دافئا كما تركه. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ان الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. واشرقت الشمس بنور ربها ويسأله مستهزئا: الم ينزل عليك الليلة شيء يا محمد؟ استفهام توبيخ، استفهام تهكم. فقال له مبلغ الرسالة: لقد اسري بي الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ولم يخبره الرسول بالمعراج الى السماء، لانه اذا كذب الاسراء من باب اولى سيكذب المعراج. قال عمرو بن هشام: وعدت في نفس الليلة ان الجمال تقطعها شهرا جيئة وشهرا ذهابا. قال له الرسول: نعم، واذا بعضل يذهب الى اقرب الناس الى رسول الله الى ابي بكر الصديق وينادي عليه باعلى صوته: يا ابا بكر، او ما سمعت ماذا يقول صاحبك؟ واراد عمرو بن هشام ان يشكك ابا بكر في صدق النبي، ولكن ابا بكر قال له: ماذا يقول صاحبي يا عم؟ قال: يزعم انه اسري به من المسجد الحرام الى بلاد الشام. فقال ابو بكر: او قد قال ذلك؟ قال عمرو: نعم. قال ابو بكر: والله لئن اخبرني بانه عرج به الى السماء لصدقته. الله الله يا صديق، يا من سئلت ذات يوم فقيل لك بما عرفت ابا بكر، فقال ابو بكر: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا. ابا بكر الصديق الذي نزل الامين جبريل على رسول الله ذات يوم وقال له: يا رسول الله، السلام يقررك السلام ويقول لك: بلغ صاحبك ابا بكر السلام وقل له يا ابا بكر ربك يسلم عليك ويقول لك هو راض عنك انت راض عن الله يا ابا بكر. رجال عرفوا فأحبوا وأحبوا فعرفوا. رجال كان الواحد منهم يعدل أمة. أبو بكر يقول فيه المصطفى لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. أبو بكر الذي طوق بذراعه الإمبراطورية الروم والفرس وأرسل إنفارا شديدا اللهجة إلى كسرى وقال له يا كسرى كيف تتكبر على الله؟ أتدري من أنت يا كسرى؟ أنت الذي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك ومرة من رحم أمك. مرة من صلب أبيك ماء مهينا ومرة من رحم أمك طفلا وجليلا. أتتكبر على الله؟ ربك راض عنك يا أبا بكر، أأنت راض عن ربك؟ فيقول أبو بكر وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه، والله إني لا أعمل مكر الله انتقام الله، ولو كانت إحدى قدمي في الجنة لم يتسرب الغرور إلى أسوار نفسه المليعة. وجمع أبو جهل أهل مكة وقالوا للحبيب المصطفى ان كنت ذهبت الى المسجد الاقصى فصفه لنا. ولم يكن الرسول ذهب ليصف المسجد، انما كان في غمرة الاحتفال بالانبياء وكوكبة التوحيد، وكان الوقت ليلة، ولم يكن المسجد مضاء بالثريات الكهربائية ولا بنور الفلورسنت، فكيف يصفه؟ ولكن ربك جل في علاه اصدر امرا الى مهندس التلفزيون الالهي ليظهر صورة المسجد الاقصى امام الحبيب المصطفى، فوصفه كأنه واقف فيه بعدما كشف الحجاب عنه، وصفه بابا بابا ونافذة نافذة وشرفة شرفة. فلما سمعوا وصف من رسول الله كافروا وعاندوا وقالوا ان الوصف صادق لكن الواصف كذاب. جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فقال لهم الحبيب المصطفى ان ابلا لبني مخزوم رايتها وانا بين السماء والارض، وستكون عندكم عند طلوع الشمس في يوم كذا. فوقفوا ينتظرون قدوم الابل. قال احدهم ها هي الشمس قد طلعت. فقالت ها هي الابل قد اقبلت كما قال الصادق الامين محمد. فامن بعضهم بالله وحسن ايمانه. يا معاشر السادة الاعزاء، الان استطيع ان اقول للحبيب المصطفى يا سيدي يا رسول الله، انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من محلاك. صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى مثواك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعيد المسجد الاقصى الى ايدي المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. استر عوراتنا، امن روحاتنا، فرج كربنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد ضد القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها السادة الاعزاء، وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واقم الصلاة. محمد رسول الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمعنا الصلاة على رسول الله. النبي قدمت له ليلة الإسراء تحية، وفي المعراج أهدى له الرحمن هدية، فماذا كانت التحية وماذا كانت الهدية؟ كانت التحية من الأمين جبريل، قدم للرسول ليلة الإسراء إناءين، أحدهما به لبن والآخر به خمر، فمد النبي يده إلى اللبن فشرب. أتوحد الله قلة لا إله إلا الله. إلا من جبريل قدم لسيدنا النبي إناءين، واحد فيه لبن حليب والثاني فيه خمر. النبي مد يده للبن وشربه. سأل الأمين جبريل ايه حكاية اللبن دي؟ قال له لقد اخترت الفطرة، يعني انت على دين الفطرة اللي هو دين الاسلام، ابيض صافي كهذا اللبن الذي شربته، ولو شربت الخمر لغوت امتك. انما شوف سيدنا النبي محمد اختار اللبن، لانه هو لما بيكلمنا عن الخمر بيقول انها ام الخبائث، ام الكبائر. الخمر ملعونة وبائعها كذلك ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل لها، بل ان جلوسك على مائدة يشرب عليها الخمر حرام ولو لم تشرب. شفت دي بيقوله النبي، بيقول النبي بعد ما توحد الله وصلى على حبيب الله، بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر ولا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. حتى الترابيزة اللي بيشربوا عليها البيرة بيشربوا عليها الخمر، ما هو البيرة خمرة والبوزة خمرة وكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما اخبر عن ذلك الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من يوم الخمر ما دخلت البيوت، سواء دخلت في صيغة شمبانيا، في صيغة ليكير، في اي صيغة من الصيغ، صافية، كوكتيل، براندي، كل ده حرام. البيرة نوع من انواع الخمرة. من يوم ما دخلت المحلات ودخلت البيوت وقد نزعت البركة من البيوت، فضاقت الارزاق وضاعت الاخلاق. ولذلك النهاردة العياذ بالله المرض الخبيث منتشر اللي هو الزهري والسالات. امراض الزنا انتشرت لان الاشقاء العرب والجماعة السواح النهاردة بيسيبوا نسائهم هناك في الحلال ويجوا يعبثوا في نساء المصريين في الحرام. الواحد يسيب اهل بيته هناك ويجي عشان يعصي الله هنا. يعني هو اول ما بيجي ما بيجيش عشان يزور الجامع الازهر او يطلب العلم، بيجي وحاطط في ذهنه حاجة اسمها شارع الهرم. وشارع الهرم دخل حرام وبيدخل بالامراض الخبيثة. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ما شاع الربا والزنا في قرية الا احلت بنفسها غضب الله. احلت بنفسها غضب الله. ذاك النهارده طلعت الاسماعيلية شايفين جثة فتاة مرمية غرقانة مقتولة. اتضح بالبحث ان اللي قتلها واحد كوافير رايحه تحلق شعرها ولا تصفف شعرها، فلقى عندها ذهب ب125 جنيه، فعشان يخلص منها خد الذهب وذبحها ورماها في الترعه. ادي اخر الكوافير، وادي اخر معصيه الله، وادي اخر غضب الله. ان جه اليوم على المرأة المسلمة التي تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تذهب الى صالون الحلاقة لها ومحاسنها ومفاتنها بين يدي رجل اجنبي بالغ. جناية من اكبر الجنايات حكاية سماح الدولة بفتح محلات صالونات للنساء. اكبر جناية، اكبر جناية ان واحدة ست تضع رأسها وشعرها بين يدي رجل اجنبي. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. القرآن ما تقعدش معه وتقفل الباب. يعني ما فيش في الاسلام حاجة اسمها مدير عام وليه سكرتيرة. ما يكونش سكرتير ليه؟ ما فيش رجالة تشتغل سكرتاريات؟ اشمعنى النساء تشغلهم سكرتيرة؟ وبعدين الفضائح الكبرى انهم اشتغلوا في الجيش المصري، ده السكرتيرات في الجيش، قال ياخدوا النساء يودوهم الجيش يشغلوهم سكرتيرات. قال لا، هي الرجاله راحت فين؟ الرجاله ماتت، دي رجاله اكثر من الام على القلب. اشمعنى سكرتيره يخلو بها السيد المدير او سكرتيره تدخل الجيش؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا ويقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. ولذلك البيوت تعبت، بتبقى الواحدة ست بيت يدخل جسة اخر النهار جسة يدخل متضايق، لانه ارسل طول النهار من الحريم، الحريم معاه في العمل والحريم معاه في المواصلات، فبيدخل متضايق مالوش نفس يوصلها لان عينه شبعت من بره. زي الطباخ اللي طول النهار واقف في وسط المطبخ يشم ريحه تحمير وريحه شواء وريحه تشويح، يجي اخر النهار ياكل يلاقي نفسه مسدوده لان طول النهار مغروس في وسط التقليه. برضه ده مغروس طول النهار في وسط السيقان العاريه والصدور العاريه والرؤوس الفاتنه. ولذلك واحد كبير اساتذة العلوم الجنسية في برلين اسمه فيجيتي لينز بيقول ما رأيت حلا لمشكلة الجنس الا في كتاب محمد. شوف الكلام، بيقول ان القرآن المنزل على محمد حل مشكلة الجنس في آية واحدة. ايه الآية الواحدة دي؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. دي آية حلت مشكلة الجنس. ليه؟ لأن إذا ما كثر العرض قل الطلب، إنما لما يبقى فيه عفة ويبقى فيه حياء هتستقيم البيوت وتصان الأعراض، لدرجة إن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيروي عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وهو بصينا لقينا كل ما بنستد معاصي كل الأمور ما بتتعقد أقصى، لدرجة إن واحد كتب كتابه على واحدة قعد 3 سنين كاتب كتابه ودور على سكن ما في السكن، والاخر يعمل ايه؟ الموضوع مهدد بالطلاق. انتوا عارفين عمل ايه؟ سمعنا الصورة على الحبيب المصطفى محمد، ما فيش سكن، ما فيش سكن، في ازمة سكن، ولو لقى شقة لابد يعقد الكونترات هناك في مكان لا يراه فيه احد، ولابد انه يدفع 1500 ميتين و500 مؤدى، وفين عذال الحمارة ما تتبني وهي لسه في الهواء، وبعد ما تتبني يروح يتم فيها يلاقي واحد تاني مؤجرها غيره، وبعد ما يلاقي واحد تاني مؤجرها يفرادوا مع بعض، ومين اللي يدفع خلوه اكتر ويدفع للتاني اكتر، والعار ما يلاقي الخلو ما يلاقيش الفلوس اللي حيتاخذ بها من دمياط، ولو لقى الفلوس بتاع دمياط يجي ابو مراته يقول له انا عايز اكتب القايمه باسمي انا. ايه يا ابو العروسه الحكايه دي؟ اكتبها باسمك انت ازاي؟ ايوه باسمي انا. ها؟ عشان لما الراجل يغلط يخليه في العمل بتاعه من 8 لـ2 وجايب 3 عربيات ومحمل العفش ما بتاعه يبقى بيهددوا بيه، وبعدين يختلفوا على ايه؟ المدام عايزه بوتاجاز بفرن والراجل ما يقدرش يجيبه بفرن لان بفرن غالي، والمدام عايزه تحرقه من الاول لابد تخليه يليق بفرن، وتلاقيهم يختلفوا على هذا. الراجل بعد 3 سنين من كتب الكتاب يدور على سكن، ما فيش سكن، فدور في دفاتره القديمه لقى المرحوم والده لحوش في مقابر الامام الشافعي. قال لها اسمعي يا بنت الحلال، تيجي تسكني معاه في المقابر. والله العظيم دي الحكايه دي متكلمين عنها يوم السبت اللي فات في الجرنال نشنها بالجريده. ها؟ تيجي تسكني معاه في المقابر. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما في سكن. شوف الازمات ماشيه ازاي متلاحقه، مفيش سكن. وبعدين تعمل ايه؟ راحت سكنت معاه في المقابر. لما قعدت في المقابر كم شهر رفعت عليه دعوة قالت ان انا ما اقدرش اسكن في المقابر. الراجل راح المحكمة وقف قدام القاضي: يا ست انت ممتنع عليه سايبه بيت الزوجية ليه؟ قالت له: يا حضرة القاضي انا بنام في المقابر، ساعة ما اقوم بالليل الاقي العفاريت عمالة تجري قدامي، ما بيجينيش نوم. ما هو اصلا ما خدتش على انها تشتغل ترابية، ما خدتش على المسألة دي ابدا، فهتنام ازاي في المقابر؟ وبعدين القاضي كان ناصح، حكم لها بانها ترجع الى بيت زوجها في المقابر. ازاي؟ قال لها: ان السكن بين الاحياء اصبح مفسدا للاخلاق، اما السكن بين الاموات فلا فساد فيه لانه يذكر صاحبه بالدار الاخره. وراحت المقابر، راحت المقابر. يعني في اليوم اللي احنا هنفتح خلو رجلي في تربه، ها؟ خلو رجلي في الغفير، تدخلوه رجلي في باب النصر، عشان الانسان لما يموت يطلع من باب للباب. يا لما حد يموت يموت جوا عشان ما يخليكش نفسه 20 جنيه حناصي وتبقى المسارع على باب القاب وتبقى انت ده راجع لايه؟ راجع الى ان ضمائر العباد انخربت. الهدف مادة. الهدف مادة دلوقتي. شوف لغاية ايه؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. يقول لك ان مجلس الشعب صفق كثيرا لوزير الزراعة والري. ليه؟ انحلت مشكلة الصحراء، زرعنا الارض روينا افتا. ده حتى السد العالي اتعمل خد شوية الارض اللي كنا بنزرعها. يعني خسرهم، خلى الجزر احمرت، الطب راح، ورد النيل غطى على المية وخلق السكن، السمك، السردينة الخضراء اللي كانت بتيجي مبرومة انتهت ملاحها السد. وغبنا نقول حنبني السد حنبني السد، ويا في العندليب يقول لي اخواني يقول له ايه هي حكاية سد ده حكاية مش عارف شعب، ويقعد بقى يخطب بقى العندليب زي ما بين رايحين اليمن انضربنا لما متنا، والعندليب يقول يا حبايب بالسلامة رحتوا ورجعتوا بالسلامة، رحلة مصر جميلة. لا رحلة مصر جميلة، وهم قاطعين رقاب العباد هناك على جبال اليما. يعني الاولاد بتوع الصاعقة، الاولاد بتوع الصاعقة اللي زي سند والوقاد والجماعة اللي كانوا متربين لاسرائيل، مشايخ العرب في اليمن اشتروا رؤوسهم بمئات بمئات الريالات وبمئات الدولارات، ووضعت رؤوس هؤلاء الشباب على اطباق وقدمت الى مشايخ العرب. واحنا هنا نقول رحت ورجعت لنا بالسلامة، ويجي الدجال اللي اسمه محمد حسنين هيكل اللي هو كبير الاشتراكيين في مصر، اغنى اشتراكي في مصر. اشتراكي ايه؟ اشتراكي ايه؟ ده بكس، ده بكس مصري. ده حسنين هيكل ده اللي كان طول النهار يتكلم عن اشتراكي، لان الناس وصفها على الجمعية عشان صرخة، يكتب ثاني يوم في الجرنان هذه ظاهرة صحية لان الشعب قبل ذلك لم يكن معه ما يشتري به الدجاج، فاصبح معه مال يشتري به الدجاج فتزاحم على الجمعيات. شوف الدجل المصري يلاقي الناس زحمة في الاوتوبيسات يقول وتلك ظاهرة صحية لان الناس قبل ذلك لم يكن معهم ما يركبون به فكانوا يمشون على اقدامهم، فلما كثر المال في ايديهم تزاحموا على المواصلات. دجل دجل يا سيدنا الشيخ، عشنا فيه، عشنا في الدجل ده لغاية البلد ما بتشكو مر الشكوى النهاردة. كل واحد يمش له هبشة وقال مدد يا سيد، زي القراجة اللي فتح مصنع في طنطا، مصنع حلاوة طحينية، وبعدين كل ما يدخل المصنع يلاقي عامل ماسك علبة 50 كـ5 كيلو وعمال ياكل تاحة. يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ يقول له شال الله يا سيد، مدد يا سيد. الخواجة فلس وبعد روح امريكا. ايه حاجة الصورة انت عملت ايه؟ قال له المصنع فلس. ازاي؟ قال له مصر كله كويس بس فيه واخد سيد مش كويس. ما هو ده اللي خرب بيته، هو ده اللي خرب بيته. يقول لك يا الله سيبك سيبك وهي ماشية وعيشني النهاردة وموتنا بكرة، الدنيا حظ يرمي للبحر، راس بلا قطع اذا ضرب السيف، خراب يا دنيا عمر يا مخي، وهكذا. طب يا مجلس الشعب انت بتصفق لوزير الزراعه ليه؟ تعرفوا ليه؟ انا عايز اتوحد الله قبل ما تسمع ليه؟ لان وزير الزراعه كان راجل صريح، قال لهم ان قطاع استصلاح الاراضي، الهيئة اللي بتستصلح الاراضي مالها يا اخويا مالها؟ اصلحت كم مليون فدان؟ قال لك كم مليون ايه؟ الهيئة بتاعت قطاع استصلاح الاراضي خسرت 657 مليون جنيه. خبر اسود ازاي؟ قال لك دي بتخسر كل سنة 10 مليون، تبقى دي هيئة استصلاح ولا هيئة فساد؟ بتروح فين الفلوس دي؟ 657 مليون جنيه تخسرهم هاي قصة اصلاح وتكفين ليه على كده؟ ساكتين ليه على هذا الفساد؟ هيئة الاوقاف تختلف 4.5 مليون. ما حدش عارف حفر الصيبة. انا فاكر في سنة 64 لما جيت اتعينت في الجامعة ده دخت عشان اخد شقة في الاوقاف اللي ورا الجامعة ده. دخت في الوزارة. واحد قال لي راح نفسك. اذا كان معك 200 جنيه تاخد شقة. 64. قلت له والله انا لا هاي الشقة ولا حدفع رشوة عشان اخد شقة. وبعدين تبص تلاقي نص مساكن الاوقاف مسارة. امام المسجد يحرم من شقة لانه معهوش الخلو. وبعدين تبص تلاقي المصايب هناك في كل حتة. العظماء ساكنينها مجان. اكبر العمم بيروح في مساكن الاوقاف عشان يصيف على حساب الدولة. وانا اقسم بالله العلي العظيم ما ذهبت الى المصيف طول حياتي. يا من احبس عليه في نار جهنم ان كنت كاذبة. انا كنت في اسكندرية من سنة 46 لغاية سنة 50 كنت طالب في معهد اسكندرية. اقسم بالله وكنت بصيرة. كانت عينيا لسه ما راحتش من 46 لـ50 ما فكرت يوما ان اذهب الى احد المصايف. وكنا طلبة. ليه؟ كانت حياتنا كلها مبنية على مذاكرة القرآن ودراسة القرآن. كان الواحد ساكن داخلي في معهد اسكندرية. دخل يعني على حساب الازهر. ما كانش فاضي. وبعدين كانت الحالة زي ما انت عارف. هيصيب بيه ويعمل ايه بالمصير. ده رجل مصارف للعلم والقرآن. اقسم بالله ما فكرت يوما ان انا ادخل السينما كليلي. وكانوا زملائنا يدخلوا ويعملوا. فالمسائل ماهيش مسائل تمثيل. المسائل مبنية على القدوة. اذا ما كانش صحيح الى الله قدوة لغيره لن يقبل الله كلامه. ولن يقبل الله دعاءه. ولن يقبل الله منه. عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. ولا داول الكلام ده. وبايد بيمين الله. لان عارف ان فيه جبهة معادية. اي شيء من اي واحد يدعو الى الله لابد يلتمس له تأويل. تأويل وتفسير وكلام. والحمد لله كل الانسان ما بيصبح الصبح يلاقي نفسه كده يعني مع ربنا بيقول الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا انظر الى شيء يغضب الله. يعيرني الاعداء والعيب فيهم وليس بعيب ان يقال ضرير. اذا افسر المرء المروءة والوفا فان هم العينين ليس يضير. رأيت الحمى عزا واجرا وعصمة واني الى تلك الثلاث فقير. وحد الله لا اله الا الله. فالبلد لما الظلم كسر فيها حل بها ما حل من غضب الله. 657 مليون خسائر في هيئة استصلاح الاراضي راحت فيه. 657 مليون من دماء الشعب من دماء المساكين. وما حدش يعرف فيهم غير الاسبوع اللي فات لما الرجل وزير الري والزراعة حب ان يرضي ضميره وقال الكلمة دي وفجر القنبلة دي قدام مجلس الشعب. يوم مجلس الشعب ربنا بارك لنا فيه سقف ايديه واخد على كده بقى تلتهب الى كفر التصوير. يسقفوا السقفوا على خيبة ايه؟ الله يخيبكوا جميعا. سقفوا على خيبة ايه؟ السقفوا على الخيبة اللي احنا فيها. وبعدين نسمع معاه بعد ما توحد الله وتسمعنا الصلاة على رسول الله. السيد وزير الصناعة بعت رسالة لوم. لوم بيلوم فيها مين؟ بيلوم فيها مجلس ادارة صناعة المعادن بابو زعبل. بتلومهم على ايه؟ بيلومهم لانهم حققوا خسائر السنة اللي فاتت بـ1,100,000 جنيه. خد بالك من الارقام دي اللي ما نعرفش نكتبها انما بننطقها بس. يعني عشان تكتب مليون ومئة ألف ما تعرفش تكتب واحد وبعده صفر ولا قبله صفر ولا تحط كم صفر كبش في الصفار. أرقام تقرأ ولا تكتب، إنما تكتب باللغة العربية بس. مليون ومئة ألف بس كده. قال وحققوا خسائر 500,000 جنيه، يعني نص مليون تانيين لسوء التدبير الإداري، والنص مليون ده دفعوه فوائد للبنوك. فوائد يعني يبقى 1,600,000 جنيه. سبب ده كله ايه؟ سبب ده كله ان احنا بنينا المصانع قبل ان نبني النفوس. النفوس خربان، فمدام النفوس خربانة يبقى ما فيش رقابة لله، يبقى ما فيش خوف من الله، يبقى فيه ابلع ما يأتي، يبقى فيه اطرح ما يأتي، يبقى فيه جيوب خاربة، يبقى فيه ضمائر ميتة. تعال شوف سيدنا عمر بن الخطاب بعد ما تصلي على من ربه. عمر بن الخطاب اللي ماشي في ليلة في ليلة لا واحدة بتديها لبن وبتغش بالمية، قال لها ألم أنهك يا عجوز عن غش اللبن؟ قالت والله ما غششته يا أمير المؤمنين. بص لها بنت صغيرة جوا البيت بتقول لها يا أمه أتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على أمير المؤمنين؟ وحد الله، تغش المسلمين وتحلفي في اليمين وتكذبي على امير وهي بتغش اللبن بتاعها بتقول لها يا امه الم ينهك يا امير المؤمنين عن هذا؟ قالت لها وهل يرانا امير المؤمنين؟ فقالت لها ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر مطلع علينا. امال ايه؟ امال ايه؟ ان كان امير المؤمنين ما هو شايفنا فرب امير المؤمنين لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. سيدنا عمر بيسأل الست بائعة اللبن مين اللي عمالة تتكلم دي؟ قالت له بنتي. بنتك؟ انت عندك بنتي امينة بالشكل ده؟ ايوه امير المؤمنين. طيب خليها تيجي. سيدنا عمر راح لاولاده، جمع اولاده عاصم وعبد الله وعبيد الله واولاده كله، وقال لهم من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ ما هو شوف سيدنا عمر برضو كان بيوزع جوائز الدولة التقديرية، بس مش على الطبالين والزمارين والملحنين والفنانين والراقصين، لا، على اصحاب المبادئ، على اصحاب الاخلاق. كان بيوزع جوائز الدولة على اصحاب الضمائر والاخلاق. انا عايزك توحد الخالق. كان بيوزع جوائز الدولة على اصحاب الاخلاق والمبادئ. من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ سكتوا. فقال امير المؤمنين والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. كده هو. ايوه امينة، امينة على خلق. فتزوجها عاصم بن عمر. اتجوز بنت بائعة اللبن. اتجوز بنت بائعة اللبن، ابن امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن. النهاردة نهار ابنك ما بيتخرج من لصنف ادب قسم فلفزة، تعرض عليه بنات البلد ما فيش ولا واحدة منهم تعجب ابدا، يقول لك دي اكبر مني بشهر، لا دي فلاحة، لا دي رجعية، دي ما تقدرش تمشي المدنية الحديث، دي ما بتفهمش في الاتيكيت والبروتوكول. يا سلام عليك يا بروتوكول انت، يا سلام عليك يا ابو سلسلة، يا سلام عليك يا ابو شعر مسابسي. انت يعني ابن السفير الامريكاني ايه زي بروتوكول واتيكيت، مش هتعرف تقدم للضيف فنجان قهوه ولا كوبايه شاي ولا شويه قرفه، ايه بروتوكول وايه اتيكيت؟ انت يعني مين اللي هيزورك؟ هيزورك القنصل الالماني. يا راجل اتق الله، اصفر بذات الدين، تربت يداك تربت يداك. وبعدين تفاجئ بانه جاي ملفوف على واحده من هنا من بتوع الكوافير والسينما والمسرح، انت قد مالكش نفس تتجوز بيه. يقول لك يابا بس سيبني شويه. سيبك شويه ازاي؟ لا ده هو متجوز والحمد لله، الا هو وانت لا تدري، متجوز وانت لا تدري، ولا خد رايك ولا استشارك، لان دي المدنيه الحديثه اللي الناس ماشيه فيها النهارده، ان الواحد بيستعر من ابوه. اما ابوه يجي ابوه جاي من اخر الدنيا من كفر البلاص وشايل قفه مليانه عيش ومليانه من خيرات الله، ويروح ابنه عشان يقابله بباب الحديد يقول له مشي ورايا يابا، لان زميلتي لو شافتني معاك هتبهدلني بكره، هتسالني، ولو سالته قالت له مين اللي كان ماشي معاك امبارح؟ اللي كان لابس بلدي بلدي كده قلبي انت تعرف ده شويه بلدي، ها؟ لابس بلدي بنت بياعه البوظه، لابس بلدي قال، مش عاجبها اللي لابس بلدي. زي ما يجيبوا واحده قالها ممثله في الراديو سالوها، المذيع بيقول لها انت اكلت البصاره؟ طبعا كلنا اكلنا البصاره، حد يقدر ينكر ان احنا حد ما اكلش بصاره؟ اتوحد الله ولا اله الا الله. والمصيبه ان الممثله ديت من شارع بين السهارج في باب الشهريه، يعني بينها وبين المشي خطوتين، وشق التعبان وكفر الزغاري وكفر الطحين والبطنيه. طبعا كانت بصارة وجسمها نبت من بصارة. تعرف تقول له ايه؟ ايه البسارة دي؟ لا اله الا الله. كده اهو. كده اهو. ان ايه البسارة؟ قلب فصاد صينا. كما تقلب الطاو تام في البتاتة. البطاطا نخليها بتاتة. والبصارة بسارة. ده اللي مش عارف ايه البسارة دي. طيب قلت ربنا يوهدي الكلام يا ابو زعبل عشان تاكل بزارة من مطلع الشمس الى غروبها. وحد الله ولا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. لا. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. ابن أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن، نعم لأنها أمينة وما تعبش الناس في الدنيا غير المظاهر. المظاهر هي اللي ضيعتنا وجابت لنا الفأرة بسبع رجليه. المظاهر جعنا عنده تلفزيون، لابد نجيب تلفزيون. يا ست ده انا راجل ساعي بشتغل ب15 جنيه، يعني يا دوب نهار ما اجيب بطيخه اول الشهر اقول تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت. اعمل ايه بالتلفزيون؟ اعمل ايه؟ تقول له لا، الاولاد نفسهم يشوفوا، نفسهم يشوفوا. طب يجيبوا منين؟ يا خلاص يسرق يختلس يرتشي، يكون ماسك خزنه يدب ايده في الخزنه ياخد اللي فيها النصيب ويروح بعد كده على السجن، وتبقى المدام تروح له بعيش وحلاوه على ابو زعبة. ليه كده؟ ومفيش حلاوه اليومين دول حتى دي بتعيش حاجه. لا الحلاوه مش مفهوم، مين اللي يقدر ياكل حلاوه؟ ده واحد راح يجيب برشين ساعة جبنة رومي، بيقول لي البقال اديني برشين ساعة جبنة رومي، قام البقال خد له حتة على طرف السكينة، قام التاني خدها على لسانه بسرعة وقال له يوهات بنتي، قال له ما هي مورشين. وانت بقولك ان دي عينة، ما هي مورشين. وحد الله ولا اله الا الله. ولذلك النبي بيقول كلمة حكمة، بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. عرف قدر نفسه. هو التلفزيون تلفزيون. التلفزيون النهارده بيكلف صاحبه ما لا يطيق. الصورة مهزوزة، اللمبة ضعفت، الصوت مخرفش، اللمبة انحرقت، وكل يوم شايله على كتفه زي العيل اللي بيرضع. ليه كده الغلب ده؟ والله العظيم اللي ربنا كرمه ما يدخل الحاجات دي بيته ابدا ابدا، يبقى ربنا راضي عنه. لان مين اللي فيه دماغ عشان يسهر لواحده واحده ونص واثنين؟ مين اللي فيه دماغ ما ينامش الا واحده؟ حرام حرام الكلام ده، ده مفسد ديون، ده مفسد ديون، ده كلام فاضي. راح التلفزيون تقول له ثلاجه، ثلاجه فيها سيدي، ده طبق البصارة بيبط يعني نضيف كده، نضيف انضف شيء، مش حاجة. هنحط في التلاجة ايه؟ حط فيها خيار مخلي، حط رب الله مخلي. وبعدين هي التلاجة تلاجة، ما هي عايزة ساعات الماتور بينحرق وبتستهلك كهرب. ما ناكل قسنا على قدنا وما نخزنش البكرة ونعيش. لا ده مش حكاية تخزين، ده حكاية مظاهر، بدليل ان لما التلاجة بتيجي بتحطها في عقب الباب عشان الدخل والطلع يتعطر فيها. يا ساتر اهدى يا اخي، حاسب التلاجة قدامك يا اخي، مش تقول لي ان عندك تلاجة. طب ما تكتب يا اسطى بنور النيون هنا تلاجة، وريح نفسك. المظاهر المظاهر. انما شوف المسلمين، المسلمين الاوائل كانوا مرتاحين. مرتاحين ليه؟ عاشوا كده بعقل وبحكمة. تبص تلاقي امير المؤمنين عمر بن الخطاب يجي عليه يوم ما يلاقيش لضيفه غير العيش والملح. هو امير المؤمنين، عيش وملح، وجاله واحد ضيف، والضيف جايله من اخر الدنيا وجايب له هديه. سيدنا عمر بيقول للسيده ام كلثوم اللي هي مراته بنت الامام علي، ما هو كان مناسب الامام علي، يعني واخد بنت فاطمه الزهراء بنت رسول الله، يعني مراته كانت تقول للنبي يا جدي، مرات عمر، مرات عمر، بقول لها ام كلثوم عندك اكل ايه؟ انا عندي ضيف، عندك اكل ايه؟ قالت له ليس عندي الا الخبز وبعض حصات الملح. انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب. يا سلام يا سلام. ما كانوش يعرفوا التمثيل. عمر عمره ما جاب كلمة اشتراكية على لسانه. اشتراكية، اشتراكية، احنا شفنا الفقرة لما قلنا اشتراكية، وقفنا طوابير الا باسم الاشتراكية، رأينا الظلم والاقطاع البشع الا بعد كلمة الاشتراكية. حسين ابن عمر يتزوج بنت بائعة اللبن، وبعدين ينجب منها بنت اسمها ليلى بنت عاصم، ليلى بنت عاصم. يقوم البنت دي تتزوج بسيدنا عبد العزيز ابن مروان، يقوم ينجب منها ولد اسمه عمر ابن عبد العزيز امير المؤمنين، يعني تبقى جدته جدة عمر ابن عبد العزيز بنت بائعة النبي. الهدية اللي يهديت لسيدنا النبي ليلة المعراج هي الصلاة، التحية لبن حليب، والهدية صلاة. ولذلك سيدنا النبي قال الصلاة مفتاح الجنة، يعني اللي معه صلاة يفتح ويدخل، اللي معهوش مفتاح يبقى الله عوض عليه. ولذلك من صلى كانت الصلاة له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها كان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وأن يرحمنا، والسلام عليكم ورحمة الله.